لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا يسر قرأ القرآن إلا طاهر، وكتب إلى عمرو بن حزم بذلك. أما الظرف الذي هو فيه مثل القبشة اللي هو فيها أو الجفير اللي هو فيه لا بأس، لكن نفس المصحف وجلده الذي عليه هو متصل به هذا هو لا يمسه الوحي بيده ولا بغيره. نعم. لا حمله بعلاقة أو في كيس أو كم من غير مس. لا لا، إذا حمل بعلاقة أو في كيس أو في ظرف من جلد في وصفه المصحف لا يضر، لكن يمنع نسكه مباشرة. نعم. لا مصحف إلا إذا كان تفسير لكن تفسير أو ترجمة، يترجم من العربية اللغة الأجنبية ما يكون مصحف من تفسير. لا، وجود حواشي عليه يسير معه ولا ينبغي وضع الحواشي عليه إلا إذا كان لفائدة. كتب التفسير لا حرج، ولهذا يقرأ تفسير ابن كثير أو البغوي وعلى غير طهارة ويمسه. نعم. كان متصل لا يمسه، كان جفير الله ما يخالف. نعم. ولا تصفحه بكم أو عود. نعم. ولا تصفحه بكم أو عود. ولا تصفحه. ولا. نعم. ولا تصفحه بكم أو عود. في هذا النظر، في هذا النظر، لأن في هذا ما مسه. كان تصفحه بكم السورة أو عود في هذا. أي حاشي الكلام الحشي. نعم. لا حمله بعلاقة أو في كيس أو كم من غير مس، ولا تصفحه بكم أو لا بأس. هذا نعم صحيح صواب، إذا حملها بكيس أو صفحه بعود لا حرج، لما قطعت عما قبلها اشتبه. نعم. أما إذا صفحه بعود أو كم من السور أو حمله هذا كله لا بأس. نعم، لأن ما يسمى مس. نعم. ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخال من الكتابة. نعم. ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخال من الكتابة. كذلك صغير مع لوح فيه قرآن لمس خال من الكتابة، حتى لو مس الكتابة ما يسمى مصحف هذا، ما يسمى مصحف أو ورقة فيها قرآن ما يسمى هذا مصحف. المصحف هو ما اشتمل على القرآن فيه. نعم. ولا مس تفسير ونحوه. هذا كتب تفسير مثلها كتب مترجمة، مترجمة إلى اللغة، هذه ترجمة تفسير تسمى تفسير. نعم. ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس. كذلك، لأن نوع احتقار القرآن، إن كان رطب نجس القرآن، وإن كان مهو رطب نوع احتقار فلا يمسه بعضو متنجس. نعم. وسفر به لدار حرب. إيش؟ وسفر به لدار حرب. نعم. كذلك لا يجوز السفر إلى دار العدو، منها ذلك نهار يسافر القرآن إلى أرض العدو لئلا تناله أيديهم، إذا كان يخشى عليه من أيديهم. نعم. وتوسده وتوسد كتب علم فيها قرآن ما لم يخف سرقه. كذلك يحرم التوسد في القرآن أو كتب العلم، لأن هذا نوع إهانة، لا يجوز توسد القرآن أو كتب العلم أو كتب الفقه، لأن هذا إهانة لها فلا يجوز، إلا إذا كان خائفا مثل في البرية يخشى يسرق، إذا كان هناك خوف فلا بأس. نعم. لا مو بظاهر، لأن ضرورة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. نعم. ما عليه دليل، إذا كان أرض نظيفة لا بأس، لكن إذا وجد شيء رفيع إذا كرسي يضع عليه كرسي. بارك الله فيك يا شيخ. قال المعنى بالآية لا يمسه إلا المقدر الملائكة. نعم. الأرض عامة. نعم. هذا أكبر والأصغر. نعم. نعم. كتب الأدب الإسلام لا بأس، الكتب كلها لا بأس أن يقرأ فيها وغير على غير طهارة، إن هذا خاص بالقرآن. لا توسد، لا توسد، إلا عند الضرر الخوف عليها. نعم نعم نعم يحط المضاح يحط المضاح يحط المضاح حتى يخرج. إذا كان يخاف عليه معلوم أبا وجد المكان معلوم، وإلا فهي واجب جعله مضاح. نعم شاء الله إليك. لا ما في شيء إذا كان لا يخاف عليه الحمد لله، ولا سيما هو موجود عندهم هذا لأن النصر قال لأن لا كان أعلمه الآن في إذا كان في صيانة جواها الحمد لله العلة منتفية. نعم الكفار يعني دار الكفار. نعم نعم إيش إيش شو هي الأخ؟ نعم للتحريم. نعم للتحريم. نعم نعم نعم بس الظرف اللي فيه وما الجلد اللي متصل بالقرآن لا، وما الظرف الكيس اللي محور فيه والجفير اللي هو فيه لا بأس، وما نفس المصحف يده هو وراء لا يمس. نعم نعم لا يمس. نعم لا بأس له جيد حديث عمران هذا جيد مرسل ومتصل ومتصل صحيح ولا شاهد أيضا من حديث حكيم الحجاز. نعم ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان. ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان يعني بطريقة فيها إهانة في القرآن، إما في شبر النجس أو طريقة فيه يتكي على القرآن يعتمد على القرآن أو أشياء فيها إهانة يكون كذابة مع احترام القرآن بشبر نظيف بدون طاهر. نعم نعم إذا كان تعمد إهانة فلده، ما كان جاهلا إذا كان يتعمد جلاته يطاه برجله ويقعد عليه فصل إهانته أجده إن شاء الله. نعم الحائط شو له لماذا يعلق الحائط يعني حرز أصل حرز ما يصلح لا ما يصلح هذا إهانة كله يعني هذا إهانة صفحة واحدة شيء طريقة لا تقرأ هذه إهانة أسأل الله العافية. أما آيات الجدار والمكتبة والمجلس التبكير بها وقراءتها أو أحاديث لا بأس. أما إذا كان للتحرز من الحرز لا، أما إذا كان لذكر الله ولهذا بعضها لم يمنع تعليقها بكلية لأنهم يقولون يخشى أن يكون قصد التحرر الحزن فيكون مثل السبيلة لا بأس إذا كان لذكر الله ذكر الله الفائدة. نعم تعليق بعض الآيات السيارة الفائدة ما بأس، أما الحزن لا، أما الفائدة الذكر لا. نعم نعم وكره مد رجل إليه واستدباره وتخطيه. وكره نعم وكره مد رجل إليه واستدباره وتخطيه. استدباره ماذا؟ وتخطيه وتخطيه. كره مد رجل إليه واستدباره وتخطيه لأن نوع فيه نوع من الإهانة ينبغي ترك ذلك، من يمد رجل إليه موضع استدباب الرجل أو يستدبره أو يتخطاه فيه نوع من الإهانة يكره يومه على هذا، يكون في محل رفيع ولا يمد رجله إليه ولا يجعله خلف ظهره، لهذا لا شك أنه فيه نوع إهانة، فالأفضل للمؤمن أن يتجنب هذا. نعم نعم هذا مهم مقصود، هذا مهم مقصود، مهم مقصود لا بأس، هذا اللي حفظ القرآن وتيسيره للقراء وليس المقصود إهانة. نعم لا حرج فيه. ما يضر ما يضر، لا ما هم مقصود، الناس يحتاجون مدين جيد. أما إذا كان في وقت في محل يخشى يظن إهانة حط جدا برجله على الأرض أو ما أشبه ذلك، أو أظهره أظهر على وجهه يظهر منه الإهانة. أما هذه دواليب لحفظ القرآن تيسير هذه القضاء، ما هم مقصود إهانة. أحسن الله إليك. توجد الآن آية الكرسي الله يحفظكم تكتب على نوع مثل التحفة تعلق السيارة، فتجد المدخن يدخن عليها والموسيقى حولها. لا، هذا مقصود التحرش، يقطع مقصود الحل هذا. نعم نعم، إذا قصد القرآن كلام الله، هم الأوراق لا، هم إذا قصد نفس كلام الله لا بأس. هذا ما في شك في تفصيل إذا قصد الإهانة واحتقار القرآن، هذا عند أهل العلم من إهانة القرآن كفر صلى الله عليه وسلم، لكن بالدري محتمل التساهل، يعني يرى انه ما فيه شيء، هو قصد التهاؤم والاستهانه في البيت، قصد ان هذا لا يسمى اهانه يعني. نعم نعم نعم، ما يضر ان شاء الله، ما هو قصد الاهانه. نعم المقصود الدال وهو بالمصحف. نعم نعم، صليب ما يجوز ان شاء الله. نعم، وتحليته بذهب او فضه، وتحرم تحليه كتب العلم. لا ينبغي تحليه بالذهب والفضه، يكره ذلك، لان الذهب محظوظ محرم على الرجال، تعاطيه في هو حتى الخاتم يكون يجعل في المصحف، لا ينبغي، ولان نوع من العبث والاشراف حتى للنسبة، إنما يكون فيه مجلد مناسب الجفير المناسب، أما يحلى بالذهب والفضة فلا ينبغي هذا، لأن نوع من الإسراف نوع من التساهل. نعم نعم، فهمت؟ والله قل قول التحريم قول جيد. هذا هو أظهر تحريم أظهر. نعم، والآن لأن إسراف لا وجه له. نعم، ماشي الشارع على التحريم. نعم نعم، الشارع مشى على التحريم. نعم، الشارع مشى على التحريم. ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان، وكره مد رجل إليه واستدباره وتحريته بذهب وفضة، وتحرم تحرية كتب العلم. نعم، فالإسراف إسرافها واضح، تحرية لا تجوز، لأن إسراف لا وجه له، وحتى المصحف الصحيح منعه لا ذهب ولا فضة، لأن هذا لا وجه له، كله إسراف، وهو تعظيم القرآن بالذهب والفضة، تعظيمه بالتدبر والعمل لا بالذهب والفضة، هذه من خرافات الجهال والفساق، تعظيم القرآن وكتب العلم بالعمل بطاعة الله ورسوله لا بالتحلية بالذهب والفضة، لا للقرآن ولا لكتب العلم. حكمة الإسراف أحسن الله. نعم، الشيخ غيره، الشيخ غير محل نظر. نعم، إذا دعت الحاجة لا بأس، إذا كانت الأرض طاهرة ما عند كرسي ولا في كرسي أولى، إذا على شيء مرتفع أولى، إذا دعت الحاجة لا وضع الأرض يعني في يسجد أو لأسباب أخرى فلا بأس، مهم إهانة. نعم نعم، ما نعرف له أصلا، أو ما نعرف له أصلا، لا أعرف له أصلا. نعم لا أعرف له أصلا، أو في كفر منكر في مسكين ما يجوز. كل هذا لا يجوز، كله لا يجوز، الواجب في هذا الكتاب كما كتبه الصحابة سليما من هذه الخرافات، يكتب كما كتبه الصحابة ومن تبعهم بإحسان، لا يتلاعب. نعم نعم نعم، هذا اللي يرميها هو اللي ركب المحرم، كتب آيات في يقرأها في أوراق ما عنده مصحف يحفظها حتى يصونها، أو للاستبيان يقرأون. أما تلقى في الزبالة أو في القمامة هذا منكر، ما يجوز. لا لا لا لا يجوز، ما هو بلازم، لكن إذا كسبها بهذا أما يمزقها ولا في الفم حال طيب، مثل ما دفن الصحابة المصاحف لما أخذ مصحف الإمام. شو مثل؟ ها؟ يعني جلد الجلد يعني؟ لا لا نفس الآيات ما أعرف لها أصل، يكون بالعادة يكتب بالعادة يكتب بها القرآن يحب لنا يعتاد له. أما تنوع أشياء ما لها أصل ما ينبغي، أشياء ينبغي يكتب بما يكتب بها العادة المصحف، وعدم التجاوز لذلك لأن هذا يفضي إلى تنافس الناس بهذه الأشياء. بارك الله فيكم يا شيخ، الأوراق التي تكتب عليها القرآن الأصل أنها تفرق أو تدفن ولا تدفن؟ نعم اللي تفرق. نعم نعم نعم نعم. ويحرم على المحدث أيضا الصلاة ولو نفلا حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر. يحرم على المحدث إلا بغضوء ولو صلاة جنازة يحرم عليه، لا يصلي لا يصلي لا أي نافلة ولا فريضة ولا صلاة جنازة إلا بطهارة لأنها صلاة. أما سجود التلاوة سجود الشكر فهذا محل خلاف ولا أصح، لا يشترط لها الطهارة. ولا يكفر من صلى محدثا، ولا يكفر من صلى محدثا، لا يكفر بذلك لأنه غالب يحمل عليه الجهل. أما إذا صلى محدثا يستهزئ بالدين من باب الاستهزاء بالدين من باب الاحتقار هذا شيء آخر يكفر باستهزاء، أما إذا كان عن جهل أو هذا لا يكفر بذلك. نعم. ويحرم على المحدث أيضا الطواف. نعم. ويحرم على المحدث أيضا الطواف. كذا الطواف لا بد من، لأن الطواف صلاة لا بد من الوضوء، هذا هو الصواب. أما السعي فلا يشترط لها الطهارة، لكن الطواف بيت صلاة لا بد من الوضوء. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، رواه الشافعي في مسند. لهذا الحديث الطواف بالصلاة جعل ابن عباس مرفوعا وموقوفا، الطواف بالصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، وموقوف أصح من عباس أصح من المرفوع، وهو في حكم الرفع، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ كما ثبت في الصحيح من حديث عائشة، لما أراد أن يطوف توضأ ثم طاف عليه الصلاة والسلام. فالطواف بالصلاة. نعم. إذا صلى أحسن الله عمك محدثا وهو يعلم بأنه لا يجوز أن يصلي محدثا ولكنه فرط بهذا ثم صلى محدثا، عليه التوبة إلى الله وإعادة الصلاة منها فريضة. أما إذا كان قصد الاستهانة والتلاعب الشر كفر. لا إنما يعني فرط هذا يصير فعل كبيرة وعليه التوبة إلى الله، يستحق أن يؤدب. يعني لا لا عليه عيد يقضيها يتطهر ويقضيها، لما يصلي يكفر على الصواب يكفر. نعم. لا يقول ضعيفا والاشتهاء ضعيفا. نعم. باب الغسل. نعم نعم. باب الغسل بضم الغين على الاغتسال. كراهة ليه؟ إلا إذا قصد الإهانة يحرم عليه، لكن إذا كان تساهل يحسب أنه لا بأس ولا قصد الإهانة لا بأس على مراسل. يبدأ من جديد، إذا أحدث الطواف يبدأ من جديد مثل الصلاة، مثل الصلاة إذا أحدث يبدأها من جديد، الطواف مثل الصلاة إذا أحدث يبدأ من جديد. نعم. حتى لو قبيل حتى ولو الشوط السابع. نعم. باب الغسل بضم الغين الاغتسال. درس الفقه مهم، نرى يكون مرة في الأسبوع يوم الأحد ويوم الأربعاء. يوم الأحد أيضا مع الأربعاء لأنه يوم واحد في الأسبوع قليل. صلى الله عليه. نعم. نعم. إذا تيقن الحدث عيد. إذا كان تيقن الحدث عيد وينصح من جهة الوسوسة. أما إذا كان وسوسة لا لا يعيد. نعم. لا. تدفن في محل طيب أو تحرر. نعم. سم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم. نعم. أكمل بركة. نعم. الله. نعم.